والشركة والاشتراك بين الناس سواء في امتلاك شيء معين. قبل أن يعني أبدأ في درس الفقه أنبه إلى أن شرح دليل الطالب من أول الكتاب من الطهارة إلى الدرس الماضي الوكالة قد نزل كله على الموقع على الانترنت. فنشكر الأخوة يعني جزاهم الله خيرا الأخوة الذين قاموا بهذا الجهد، كله موجود على الموقع، جميع الأبواب موجودة كلها على الموقع. نعم صوتية. الشركة والاشتراك بين الناس سواء في امتلاك شيء معين أو في القيام بعمل معين، هذا موجود من قديم الزمان. قد ذكر الله تعالى أو أشار الله عز وجل إلى وجود الشركات عند الأمم السابقة، وذكر الله تعالى قصة داود: هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم، إلى قوله عز وجل: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. الخلطاء يعني الشركاء، ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما. فهذا يدل على أن الشركة كانت موجودة في وقت داود عليه السلام، فهي موجودة في الأمم السابقة. ومعنى الشركة اصطلاح الفقهاء اجتماع في استحقاق أو تصرف، اجتماع في استحقاق أو تصرف. فقولنا اجتماع في استحقاق، هذا النوع من الشركة يسمونه شركة الأملاك، شركة الأملاك. ومعناها أن يكون بين الشخصين فأكثر اشتراك في شيء، استحقاق مالي، إما بميراث مثلا أو بشراء أو بهبة أو نحو ذلك. يعني خمسة إخوة مات أبوهم اشتركوا في الميراث، هذه شركة أملاك. أو اشتروا مثلا شيئا، هؤلاء شركاء في هذا الشيء، هذا يسمى شركة أملاك. ومن ذلك قول الله عز وجل عن ميراث الإخوة لأم: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا النوع يسميه فقهاء شركة الأملاك. وقولنا أو تصرف، هذا هو القسم الثاني وهو شركة العقود، شركة العقود. ومعناها أن يتعاقد شخصان فأكثر في شيء يشتركان فيه، في شيء يشتركان فيه بمال وعمل، أو بمال من أحدهما وعمل من الآخر، أو بعمل دون مال على ما سيأتي بيانه. وهذا القسم هو المقصود في هذا الباب. إذن عندنا شركة أملاك معناها اشتراك في شيء، اشتراك في ميراث، اشتراك في شيء اشتروه، اشتراك في شيء وهب لهم. شركة عقود أن يتعاقدوا على الاشتراك، أن يتعاقدوا على الاشتراك بمال أو بعمل، أو بمال من أحدهم وعمل من آخر، أو عمل دون مال. والمقصود في هذا الباب هو القسم الثاني وهو شركة العقود، شركة العقود. وقسمها المصنف إلى خمسة أقسام، قال: وهي خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه. يعني الأصل في الشركة الجواز، اشتراك الأصل فيه الجواز، هذا بإجماع أهل العلم ولا خلاف في ذلك، لكن لا بد أن يكون ذلك ممن يجوز تصرفه. والذي يجوز تصرفه مر معنا كثيرا هذا المصطلح، من هو الذي يجوز تصرفه؟ نعم أحسنت، الحر المكلف الرشيد. الحر يعني يخرج منه الرقيق، المكلف يعني البالغ العاقل، الرشيد يخرج منه السفيه. فلا بد أن تكون ما يجوز تصرفه، لأن مبناها على الوكالة والأمانة، لأن مبناها على الوكالة والأمانة. قال: أحدها شركة العنان، شركة العنان. ثم فسر المؤلف المقصود بها. كلمة العنان بكسر العين سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير فكان عنان فرسيهما سواء فهو مأخوذ من عنان الفرس. هذا المعنى اللغوي. والمعنى الاصطلاحي فسرها المؤلف قال: وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان يعني عليه. فيشترك شخصان فأكثر بماليهما ليعمل فيه ببدنيهما والربح لهما. فإذا شركة العنان تجمع بين المال والبدن، تجمع بين المال والبدن. نوضح هذا بمثال: رجلان أرادا أن يشتركا في فتح محل، نفترض محل بيع خضار وفواكه، فدفع كل منهما 10,000 ريال ويعملان فيه، أحدهما يعمل في الصباح والآخر يعمل في المساء، والربح بينهما مثلا 50% هذا وهذا 50%. هذه تسمى شركة عنان، اشترك في المال واشترك أيضا في العمل، اشترك في المال وفي العمل. وهذا النوع من الشركة جائز بالإجماع. دفع مالا مثلا، يعني اشترك في محل مثلا بيع هواتف، اشترك في محل بيع الذهب، اشترك، المقصود أن كل منهما دفع مالا وأيضا اشترك في العمل ويعملان، إما يعملان جميعا أو يقسمان بينهما فترة العمل. فإذا عندنا مال وعندنا عمل، اشترك في المال والعمل، هذه تسمى شركة العنان. قال المؤلف: وشروطها، يعني شروط شركة العنان 4. الأول: أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة ولو لم يتفق الجنس. هذا الشرط نجد أنه أيضا يذكرون في المضاربة، يذكرون في الشركات كلها، يقول لا بد أن يكون رأس المال من النقود، فلا يصح أن يكون من العروض. وذلك قالوا لأن النقدين، لأنها قيم المتلفات وأثمان البيعات، وبناء على هذا لا يصح أن يكون من غير النقدين. قوله من النقدين المضروبين، يعني بذلك ما هو النقد المضروب من الذهب؟ يسمى إيش؟ دينار. والنقد المضروب من الفضة درهم، يعني لا بد أن تكون من الدراهم، من الدنانير والدراهم، من الدنانير أو الدراهم. الدنانير والدراهم كان الناس يتعاملوا بها قديم الزمان، فكان يعني كان الناس في الأصل يتعاملون بمقايضة، هذا يدفع لي هذا الشيء وهذا يدفع لي هذا الشيء، ثم تطور الأمر فأصبح يتعاملون بالذهب والفضة مدة قرونا طويلة. بعد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتعاملون بالمقايضة وبالدراهم والدنانير، وبالدراهم والدنانير. ذكر الله عز وجل هذا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يبشرهم بعذاب أليم. وذكر الله تعالى الدينار وذكر الدرهم في القرآن في أكثر من موضع. في الوقت الحاضر أصبح الناس يتعاملون بأي شيء بالأوراق النقدية بدلا من الدنانير والدراهم، وكانت في أول الأمر كانت مغطاة. ولهذا أذكر قديما كان يكتب على الريال: تعهد مؤسسة النقد العربي السعودي بدفع ما يقابل هذا السند لحامله. ثم بعد ذلك بدأ الغطاء يقل شيئا فشيئا، إلى وقتنا الحاضر أصبح معظم الأوراق النقدية ليس لها غطاء. وهذا في الحقيقة قيل أنه من أسباب الأزمات الاقتصادية، ولذلك هناك دعوات لإرجاع الغطاء للأوراق النقدية، فأصبحت تعتمد يعني الأوراق النقدية على يعني الوضع الاقتصادي والسياسي للدولة، بينما كان في أول الأمر كان تعتمد على الغطاء. فمقتضى قول الفقهاء هنا أنه لا بد أن تكون بالأوراق النقدية، أن يكون رأس المال بالأوراق النقدية. ولكن هذا يعني الشرط يحتاج إلى دليل، لأنه بناء على هذا الشرط لو كان رأس المال من العروض فلا تصح الشركة، لكن هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل يدل لهذا. أما تعليلهم بأن قيم المتلفات وأثمان البيعات هذا صحيح، لكن هذا يدل على أن الأولى أن يكون رأس المال من النقود، لكنه ليس بشرط. ولهذا القول الصحيح عدم اشتراط هذا الشرط، قول الصحيح أنه لا يشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، وإنما يصح أن يكون من النقود ويصح أن يكون من العروض، وذلك لأن مقصود الشركة هو تصرفهما في المالين جميعا، وكون ربح المالين بينهما وهو حاصل في العروض كحصوله في النقود. ثم إن هذا القول يعني كون الشركة تكون من العروض هذا هو الذي عليه عمل المسلمين من قديم الزمان إلى وقتنا هذا، وكالإجماع العملي فنجد أن الناس كما يشتركون في النقود يشتري، يعني كما يكون رأس المال للشركة نقدا يمكن أن يكون عروضا يشتركون فيها. إذا هذا الشرط الأول الصحيح عدم اشتراطه. الشرط الثاني أن يكون كل من المالين معلوما قدرا وصفة، وذلك لأنه لا بد من الرجوع إلى رأس المال عند فسخ ليعلم الربح، ولا يمكن ذلك مع الجهل، فلا بد من إذن معرفة قدر رأس المال، لأن عدم معرفته غرر، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. الثالث حضور المالين، ولا يشترط خلطهما ولا الإذن في التصرف، فلا بد من حضور المالين، فلا يصح الاشتراك على ما في الذمة، لا يصح الاشتراك على ما في الذمة، وإنما لا بد من أن يكون المال المشترك فيه حاضرا وليس دينا. قد نقل الاتفاق على ذلك، قال ولا يشترط خلطهما ولا الإذن في التصرف، لا يشترط خلط المالين، المقصود هو الاشتراك في هذا المال العمل فيه فلا يشترط الخلط، ولا الإذن في التصرف لدلالة لفظ الشركة عليه. الرابع أن يشرط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح، سواء شرط لكل واحد منهم على قدر ماله أو أقل أو أكثر، أي أن يشترط كل من الشريكين جزءا من الربح معلوما مشاعا. ما معنى مشاعا؟ نعم طيب من يوضح أكثر؟ نعم أحسن، تكون بالنسبة، الربع، النصف، الثلث، 10%، 20%، ما يكون درهم معلومة، لابد أن يكون الربح مشاعا، وذلك لأن الربح مشترك بينهما، فلا يتميز نصيب كل واحد منهما إلا بالاشتراط والتحديد. ولا يجوز أن يكون الربح بقدر معين مقطوع، وإنما يكون مشاعا، فلا يجوز أن يكون مثلا ل10,000 ولك الباقي، أو لمثلا 5,000 ولك الباقي، لا بد أن يكون على سبيل الشيوع، كان يكون الربع لي ربع الربح، لي نصف الربح، لي ثلث الربح، ل5%، ل20%، فلا بد إذن من هذا. ولا يصح أن يشترط دراهم معلومة، دراهم معلومة لا يجوز، لأن دراهم معلومة في الحقيقة يقلبها من كونها شركة إلى كونها قرض بفائدة، ويظهر هذا في المضاربة يعني بصفة أوضح. طيب، قال ما فمتى فقد شرط فهي فاسدة، إذا فقد في شرط من هذه الشروط، ووافقنا مؤلف الشروط كلها مع هذا الشرط الأول هنا الصحيح عدم اشتراطه، وحيث فسدت فالربح على قدر المالين لا على ما شرط، يعني إذا يعني لم يوجد شرط من هذه الشروط ففسد الشركة، فيكون الربح وقد ربحت فالربح على قدر المالين وليس على ما اشترط، لأن الربح استحق بالمالين فكان على قدرهما، لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجر نصف عمله. إذا كان قد عمل في هذه الشركة العمل يقابله عوض، فيرجع كل منهما على الآخر بقدر عمله، وحيث إن صاحبه شريك له إذا نرجع بقدر نصف العمل، نصف العمل. فإذا كان يقدر عمل أحدهما مثلا بعشرة، فيرجع على صاحبه بكم؟ بخمسة. وإذا كان الآخر يقدر عمله بخمسة فيرجع عليه الآخر باثنين ونصف، فمعنى ذلك أن الأول يرجع على الثاني باثنين ونصف. هكذا قالوا هذا عند فساد يعني الشركة، عند فساد الشركة يرجع كل منهم على الآخر بنصف عمله، مثلا أحدهما يعمل له عشر ساعات والثاني يعمل ساعتين أو يعمل خمس ساعات، هذا ليس كمثل هذا، هذا يرجع على ذاك بالنصف وهذا يرجع على ذاك. فمثلا الأول أجرة عمله عشرة فيرجع عليه بخمسة والثاني خمسة يرجع عليه باثنين ونصف، معنى ذلك أن الأول يرجع على الثاني باثنين ونصف، هذا معنى كلام المؤلف. قال وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدى والتفريط، هذا يصلح أن يكون قاعدة أو ضابطا، يصلح أن يكون قاعدة، لأن الضابط هو الذي يكون في باب واحد، لكن هذا يصلح أن يكون في عدة أبواب، فهو يصلح أن يكون قاعدة. كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي أو التفريط، وفي المقابل كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده كالبيع وكالإجارة. مثل المؤلف بما لا ضمان في صحيحه ولا يكون هناك ضمان في فاسده بالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة، هذه لا ضمان في صحيحها فلا ضمان في فاسدها. قال ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة، وذلك لأنه ينفذ تصرف كل منهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب الشركة، تصرف كل من الشريكين ينفذ بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب الشركة، عندما يتصرف في نصيبه يتصرف يعني على أنه مالك، في نصيب شريك النصف الآخر على أنه وكيل، ولذلك هذه التصرفات كلها تنفذ من البيع والشراء والأخذ والعطية والمطالبة والمخاصمة. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل الثاني، يعني النوع الثاني أنواع الشركة، المضاربة. المضاربة سميت بذلك أخذا من الضرب في الأرض، وهو السفر للتجارة، ومنه قول الله عز وجل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، أي يطلبون رزق الله في المكاسب والمتاجر. وتسمى المضاربة باسم آخر، من يذكر لنا اسم آخر للمضاربة؟ تسمى عند الفقه لها اسم آخر، تجيب كتب الفقه كتب الحديث، نعم لا القراض، أحسنت القراض، إذا تسمى مضاربة وتسمى قراضا، إذا تجده في بعض كتب الفقه قراض، تجد أيضا بعض كتب الحديث بعض السلف يسميها قراض، فتسمى قراضا أخذا من قرض الشيء أي قطعه، كأن رب المال اقتطع للعامل قطعة من ماله، نعم قراضا أي بالضاد، بالضاد اختصار. وتسمى كذلك أيضا شركة المعاملة أخذا من العمل الذي يقصد به الاتجار بالمال لأجل الربح. معناها اصطلاحا قال وهي أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر به ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، يعني يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، من أحدهما المال ومن الآخر العمل، والربح بحسب ما يتفقان عليه. مثال ذلك، عندك 50,000 ريال أعطيتها زيدا من الناس، قلت خذ اتجر لي فيها، اتجر لي فيها مثلا في يعني استثمار عقاري مثلا، أو في استيراد، أو في أي مجال من مجالات الاستثمار، ولك من الربح مثلا 20%، أو لك 30%، أو 50%، أو أكثر أو أقل، ولي الباقي. إذن من أحدهما مال ومن الآخر عمل، هذه تسمى مضاربة، هذه تسمى مضاربة، وهي جائزة بالإجماع. وشروطها ثلاثة، قال: أحدها أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، هذا كما قلت لكم يعني يذكرون في جميع الشركات التي تتطلب وجود رأس مال، وناقشنا هذا الشرط وقلنا أنه ليس عليه دليل، وأن الصواب عدم اشتراطه، وأنه كما يصح أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين فيصح أن يكون كذلك من العروض. الشرط الثاني أن يكون معينا معلوما كما سبق، أيضا اشترط هذا في شركة العنان، ولا يعتبر قبضه بالمجلس. معنى هذا الكلام أنها يعني تصح وإن كان بيد ربه، وإن كان بيد ربه، لأن مورد العقد العمل، لكن انتبه، لا يصح أن يكون رأس المال دينا، لا يصح أن يكون رأس المال دينا. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة. أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة. فإذا كنت تطلب رجلا من الناس 100,000، تقول: يا فلان، هذه 100,000 التي دين عليك يا رأس مال، اتجر فيها ولي نصف الربح ولك النصف، هذا لا يجوز. فلا بد من أن تكون معينة معلومة حاضرة، ولا تكون دينا. قال: ولا القبول، يعني لا يعتبر القبول، تكفي مباشرته للعمل، ويكون قبوله، تكون مباشرته قبولا له، قبولا للعمل كالهبة. الشرط الثالث أن يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح، أن يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح، وهذا كما قلنا في شركة العنان، يعني ذكرنا هذا الشرط، فلا بد من أن يعلم قدر الربح للعامل، ولا بد أيضا أن يكون هذا الربح مشاعا، يعني بالنسبة، إما بالثلث أو الربع أو 20% أو 50% أو نحو ذلك. الربح، نعم، رأس المال لربه، الربح فقط، نعم، رأس المال لربه، لكن الربح هو الذي يشترط. ولا يصح أن يكون الربح دراهم معلومة، فلا يصح أن يقول: خذ هذا المال مضاربة واستثمره على أن تعطيني في كل شهر 1,000 ريال، هذا لا يجوز. وقد نقل ابن المنذر إجماع على ذلك، قال ابن المنذر، تبلي هذه المسألة، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وذلك لأن المضارب قد يربح أضعاف هذا الرقم وقد لا يربحه. ثم أيضا يعني هناك ملحظ آخر، وهو تحديد دراهم معلومة يخرجها من كونها مضاربة إلى كونها قرض بفائدة. عندما تقول: خذ هذه 50,000 تجر فيها على أن تعطيني كل شهر 1,000 ريال، هذا في الحقيقة ليست مضاربة، هذه قرض بفائدة، كذلك تقول: خذ هذا قرض وأعطني كل شهر 1,000 ريال فائدة على هذا القرض، وهذا محرم بالإجماع. ولذلك يعني هذا خطأ كبير، تذكرون بعض أنواع يعني الاستثمارات الموجودة في السوق التي يكثر السؤال عنها، يحدد بعضهم مبلغ معين، مثل ما حصل في بطاقة سوا وفي غيرها، في بعض الصور ليس في جميعها، يقول لك كل شهر مبلغ قدره كذا، أعطنا كذا ونحن نستثمرها في مجال معين ولك في كل شهر مبلغ قدره كذا، هذا لا يجوز، هذا يحولها إلى كونه قرض بفائدة، هذه ليست مضاربة. طيب إذا أردنا نصحح العملية ماذا نفعل؟ نقول يكون الربح بأي شيء؟ بالنسبة، يكون مشاع، إما الربع النصف الثلث أو بالنسبة المئوية 20% 30%، فإن الربح حصل على هذه النسبة، إن لم يربح فالمضارب يخسر جهده ووقته، المضارب يخسر جهده ووقته ولا يخسر، يعني لا أيضا نضمنه شيء من, من, من المال، الخسارة على رب المال. وهذه إن شاء الله ستأتينا هذه مسألة. إذن لابد أن يكون الربح معلوما مشاعا، انتبه لهذا قيد، لابد أن يكون مشاعا، فلا يصح أن يكون الدراهم معلومة. فإن فقد شرط فهي فاسدة، إن فقد شرط من الشروط السابقة فهي فاسدة. إذا كانت فاسدة ما الذي يترتب على ذلك؟ قال يكون للعامل أجرة مثله كالإجارة الفاسدة، فهذا العامل الذي قد عمل وتعب واجتهد يعطى أجرة المثل، وما حصل من خسارة أو ربح فللمالك، لأنه ماله، لأنه ماله. وما حصل من خسارة فعلى المالك، وما حصل من ربح فهو له لأنه نماء ماله. وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده. قال وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال، هذا في بالنسبة للأرقة، لو كانت التجارة رقيق، فليس للعامل شراء من يعتق على رب المال، إما لقرابة، فإنه من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، أو حتى إذا أو إقرار بحرية، كان قد أقر بأن فلان حر ثم ذهب هذا واشتراه أو نحو ذلك، فإن فعل عتق، عتق الرقيق، لأن للعتق نفوذ وقوة سريان، والشريعة تتشوف لعتق الرقاب. وضمن ثمنه، من الذي يضمن؟ العامل، العامل يضمن الثمن لتفريطه. قال ولو لم يعلم، حتى لو لم يعلم بأن هذا الرقيق يعتق على رب المال، ولكن هذا محل نظر، إذا لم يعلم فالصواب أنه لا يضمن، هذا هو الأقرب والله أعلم، أنه إذا لم يعلم فإنه لا يضمن، لأنه غير متعدي ولا مفرط، أما إذا علم فإنه يضمن لتعديه أو تفريطه. قال ولا نفقة للعامل إلا بشرط كالوكيل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلا بشرط أو عادة أو عرف، إذا كان هناك عادة أو عرف يعمل بالعرف والعادة، أو إذا كان هناك شرط يعمل بالشرط. فإن شرطت مطلقة واختلف فله نفقة مثله عرفا من طعام أو كسوة. إن شرط أن النفقة لقال لي النفقة ثم اختلف، قال والله أريد النفقة كل شهر 1500 ريال، قال رب العامل لا، رب المال لا، أنا ما لك إلا 1000 ريال. فما الحل؟ نرجع للعرف، ليس فنقول نفقة مثله في عرف الناس وعادتهم كم ونعطيه إياه. وهذه قاعدة في، يعني ليست فقط في هذا الباب، كل ما يحصل فيه الاختلاف. لو أتيت بعامل يعمل عندك مثلا في سباكة أو كهرباء أو غير ذلك ولم تتفق معه على أجرة، أو ركبت مع سيارة أجرة ولم تتفق معه على قدر معين ثم اختلفتما، قال أريد منك 500 ريال، قلت أنت لا ما يستحق العمل هذا إلا 300، واختلفتما وليس بينكما شرط، فما الحل؟ نرجع لي نعم أجرة مثله، أجرة مثله، أجرة مثله في يعني عرف الناس كم، فلا يستحق إلا أجرة المثل، سواء مثلا في سباكة أو في كهرباء أو في مثلا أجرة يعني توصيل أو غير ذلك، نرجع لأجرة المثل، فأجرة المثل في عرف الناس كم ونعطيه إياها، هذا هو الواجب في مثل هذا. ومثل ذلك إذا اختلف في نفقة العامل في المضاربة. قال ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك، يعني هو يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره، بمجرد ظهوره لكنه لا يملك الأخذ منه، ولهذا قال المؤلف لا الأخذ منه يعني من الربح إلا بإذن أي رب المال، إلا بإذن رب المال. قال موفق القدامى لا نعلم فيه خلافا، وذلك لأن نصيب العامل مشاع فلا يقاسم نفسه، ولأن ملكه له غير مستقر. لماذا ملك العامل في المضاربة من الربح غير مستقر؟ من يبين لنا يجيب على هذا السؤال؟ لماذا قال الفقهاء إن ملك العامل للربح من المضاربة غير مستقر؟ نعم نعم، لأن الربح هو قائل رأس المال، وقائل رأس المال ربما أن هذه الشركة يعتريها تلف، يعتريها نقص، يعتريها ما يعتريها، فيؤخذ من الربح. فإذا الربح غير مستقر قبل المقاسمة هو غير مستقر، أي شيء يطرأ على هذه الشركة يؤخذ من رأس المال. فإذا ملكه له غير مستقر لأنه وقاية لرأس المال، فإذا يملك حصته من الربح مجرد الظهور، لكنه ليس له الأخذ من الربح إلا بإذن رب المال. وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه أي مال المضاربة، قومه ودفع للعامل حصته من الربح. حيث فسخت والمال عرض فرضي ربه يعني رب المال بأخذه عرضا، قومه ودفع للمال حصته من الربح، يعني ما قال بيعه، ما قال بيعه، وإنما قوم ما عنده من العروض وقوم الربح، يأخذ العامل حصته من الربح. لكن وإن لم يرضى قال رب المال لا ما أرضى حتى تبيع، فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه، فيقوم العامل ببيع هذه العروض كلها وقبض الثمن، وثم يأخذ نصيبه من الربح بإذن رب المال، لأن عليه رد المال نقدا كما أخذه. ثم قال والعامل أمين، هذه قاعدة أن العامل في المضاربة أمين، كما أن الوكيل أمين، كما أن الأجير أمين، كل هؤلاء أمنا، وسبق من مر معنا هذا المصطلح كثيرا. فما معنى أمين؟ نعم نعم أحسنت، أنه لا يضمن عند التلف إلا بالتعدي أو التفريط، وكونه أمينا لأنه يتصرف في المال بإذن ربه كالوكيل، وكل من أخذ مال غيره بإذنه أو بإذن الشارع فهو أمين. يترتب على قولنا إنه أمين أنه يصدق بيمينه في قدر رأس المال، وذلك لأنه منكر للزائد والأصل عدمه لو اختلف في رأس المال. رب المال يقول هو 100,000، العامل يقول لا 90,000 ولا بينة، لو كان هناك بينة قول صاحب البينة، لكن لا بينة، فنرجح قول من؟ العامل، لأنه أمين ولأنه منكر للزائد والأصل عدم الزائد. وفي الربح وعدمه، لو قال ربحت 50,000 قال رب المال لا ربحت 70,000 وأنت تخفي هذا القدر الزائد ولا بينة، فالقول قول العامل لأنه أمين. وفي عدم الربح أيضا لو قال ما ربحت شيئا فإنه يصدق. وفي الهلاك والخسران كذلك، وهذه نقطة مهمة، في الهلاك والخسران، هذا إنسان أعطيته مبلغ من المال ذهب يتجر به ثم قال والله أنا خسرت، هل تضمنه؟ لا يضمن، خسرت إذن يصدق، إلا إذا كان هناك بينة على أنه ما خسر. ولذلك في قضية في الأسهم نجد أنه يعني تورط بعض الناس عندما أعطوا مبالغ كبيرة لمن يعمل فيها مضاربة، ثم بعد ذلك حصل انهيار الأسهم فرفعوا فيهم شكاية، قالوا أنا أعطيتها مثلا 500,000 ثم خسرت، فهل هذا المضارب العامل الذي يعطي هذه الأسهم مضارب فيها هل نضمنه خسارة؟ ما نضمنه. طيب إلا إذا كان عنده تعدى أو تفريط، فإذا قال أنا والله اجتهدت فيها لكن السوق انهار وليس ولم أتعدى ولم أفرط، فإنه أمين يصدق، ونقول أنت يا رب المال هذه مصيبة وليس لك أن تطالب هذا الرجل لأنه أمين. إلا إذا كان العامل متعد أو مفرط، إذا استطعت أن تثبت أنه قد تعدى أو فرط تطالبه، أما إذا لم يتعدى ولا مفرط فلا يطالب يعني لا يضمن الخسارة. ولذلك يعني هذا هذه مسألة يتكرر فيها السؤال كثيرا، قل فلانا أعطيت فلانا مبلغ كبير يتجر به ثم خسر وأنا أضمنه الخسارة، نقول لا تضمن الخسارة إلا إذا أثبت لو تعدى وفرط لأنه أمين. طيب لو كان العامل شرط على نفسه ضمان الخسارة، هذا حصل، حصل في الأسهم بعض الناس قال أعطني أعطني نصف مليون أو أعطني أو أكثر أو أقل وأنا أضمن لك أنها إذا خسرت فأنا الضامن، هل هذا الشرط صحيح؟ نعم غير صحيح؟ نعم الشرط غير صحيح، الشرط غير صحيح، لأن الخسارة تكون على من؟ على رب المال وليس على العامل. العامل المضارب خسر جهده ووقته، خسر جهده ووقته طبعا ولم يحصل له شيء من الربح، لكن أن يضمن من رأس المال إن هذا لا يجوز، وهذا الشرط شرط فاسد، وذلك الذين ضمنوا المضاربين هذا لا يجوز ولا يحل لهم أخذ هذه الأموال إلا بطيبة من أنفس أصحابها. أما أن هذا عامل يعني قد ائتمنته وهو أمين ومضارب ولم يحصل منه تعدي ولا تفريط فليس للحق أن يضمنه ولو شرط على نفسه الضمان، حتى لو شرط على نفسه الضمان في هذه الحال. قال حتى ولو أقر بالربح، يعني ثم ادعى تلفا أو خسارة بعد الربح فيقبل قوله، هذا معنى كلام المؤلف، حتى ولو أقر بالربح ثم ادعى تلفا أو خسارة بعد الربح قبل قوله لأنه أمين. لكن استثنى المؤلف مسألة، قال ويقبل قول المالك في قدر ما شرط، في قدر ما شرط يعني هو للعامل، ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل. لو كان قال إن شرط للعامل ربع الربح أو نصف الربح أو ثلث الربح واختلف وأنكر العامل ذلك واختلف، يقول المؤلف إن القول قول المالك، قالوا لأن المالك منكر للزيادة والأصل عدمها. والقول الثاني في المسألة أن القول قول العامل إن ادعى أجرة المثل، إن ادعى أجرة المثل لأن الظاهر صدقه، فإن ادعى أكثر فالقول قول المالك فيما زاد على أجرة المثل، وهذا هو الأقرب والله أعلم. إذن المؤلف يرى أنه يقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل لأن المالك منكر للزيادة والأصل عدمها، والقول الصحيح أن القول قول العامل إن ادعى أجرة المثل، أما إن ادعى أكثر من أجرة المثل فالقول قول المالك فيما زاد على أجرة المثل. يعني وضح هذا مثال، أعطيت شخصا 100,000 ريال ليساهم لك مساهمة عقارية واختلفتما فيما شرط، فأنت تقول أنني شرط لك 10% والعامل يقول لا بل شرطت لي 20%. المؤلف يقول القول قول رب المال، ولكن الصحيح أن القول قول العامل إذا كان أجرة المثل. فنرجع لأرباب العقار، نقول من يعمل لغيره في العقار كم العادة كم يأخذ؟ إذا قال والله العادة أنه يأخذ 20%، إذا نقول أنت هو العامل لك 10%، يقبل قول العامل. فإن قال العامل لا لي 40% وأجرة المثل 20% ما نعطيه إلا 20%. هذا هو القول الراجح في يعني هذه المسألة. لاحظوا أن كثير من يعني مسائل الشركة مبنى على النظر والتعليل، ويعني ذلك يعني من المهم ضبط القواعد فيها، وسنأتي لذكر بعض القواعد بعد ما ننتهي. قال فصل الثالث، يعني النوع الثالث من أنواع الشركة، شركة الوجوه، شركة الوجوه. ثم فسر المؤلف المقصود بشركة الوجوه، الوجوه من الوجاهة، وقال هي أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما بناء على وجاهتهما وثقة الناس بهما، ويكون الملك والربح كما شرطا والخسارة على قدر الملك. يعني هذان الاثنان ليس عندهما مال، ذهب للناس واقترضا واشترك في هذا المال الذي قد اقترضاه، هذه تسمى شركة الوجوه، هذه تسمى شركة الوجوه. ويكون الملك والربح على ما شرط والخسارة تكون على قدر الملك، خسارة تكون على قدر الملك. مثال ذلك رجلان ليس عندهما مال، ذهب إلى رجل عنده محل وقال نريد أن نشتري منك هذا المحل ب100,000 ريال في ذممنا، وهذا المحل لو بيع بنقد حاضر كانت قيمته مثلا 80,000 ريال، لكن باعهما الرجل هذا المحل ب100,000 ريال في الذمة بناء على وجاهتهما وثقته بهما، فهما شريكان في هذا المحل، هذه الشركة تسمى شركة الوجوه، ويحتاج إليها في الغالب الفقراء، ويعني من ليس عندهم رؤوس أموال، من ليس عندهم رؤوس أموال ويريدون المتاجرة والتكسب، فهي جائزة أيضا بقول عامة الفقهاء هي جائزة. النوع الرابع قال شركة الأبدان، شركة الأبدان، ووضح المؤلف قال هي أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد، أو يشترك فيما يتقبلان في ذممهما من العمل، وسميت بذلك لأن الشركاء بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصيل المكاسب. والفرق بينه وبين شركة الوجوه أن شركة الوجوه يأخذ الشركان المال من شخص ثالث ويعملان فيه، أما شركة الأبدان فإن الشريكين لا يأخذان مالا وإنما يشتركان في العمل بأبدانهم، يشتركان في العمل بأبدانهم أو يشتركان فيما يتقبلان من العمل. مثال ذلك اشترك اثنان في نجارة، فتح محل نجارة، كل منهما يعمل نجارا، واتفقا على الاشتراك بينهما فيما يكتسبان من مال، أو اشترك مثلا في اصطياد السمك، قال نذهب اصطاد السمك ونجمع ونبيع السمك ونجمع ما نحصله، هذا قد يصطاد مثلا 10 سمكات اليوم، هذا يصطاد سمكة وسمكتين، لكنهما يجمعان ما يحصلانه ويقتسمانه بينهما، فهذه تسمى شركة الأبدان، وهي جائزة عند جمهور الفقهاء. ويدل لذلك ما جاء في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجي أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين، وقال الإمام أحمد أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث في سنده مقال، وروي من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود وهو لم يسمع من أبيه فيكون منقطعا. وشركة الأبدان تصح حتى مع اختلاف الصنائع، كان يشترك خياط مع حداد أو مع نجار فيصح ذلك، ويعني هذا يدل على عظمة الشريعة، يعني تحت الشريعة للناس وجوه الاكتساب والاشتراك والأصل في معاملات الحل والإباحة. لاحظ كل هذه الصور كلها جائزة، ما أباحه الله تعالى الناس أكثر بكثير مما حرمه. الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا. شركة المفاوضة هي على ضربين، الضرب الأول هو ما ذكره المؤلف أن يفوض كل واحد منهما إلى صاحبه الشراء والبيع والمضاربة والتوكيل والمسافرة والارتهان، وهي بهذا جائزة. لماذا؟ لأنها لا تخرج عن أضرب الشركة السابقة، والربح على ما شرطه والخسارة على قدر المال. لكن بعض الفقهاء ومنهم موفق بن قدامة في المغني فسر شركة المضاربة، وهذا هو الضرب الثاني، قال شركة المفاوضة، فسر شركة المفاوضة وهذا هو الضرب الثاني، قال المفاوضة أن يدخل في الشريك، أن قال المفاوضة هي أن يدخل في الشركة الأكساب النادرة كوجدان لقطة أو ما يحصل لهما من ميراث أو ما يلزم أحدهما من ضمان، فهذه شركة فاسدة لأن فيها غررا وجهالة. يعني لو أن شخصين قال نحن مشتركان في كل شيء، سواء أتاك ميراث أشترك معك فيه، عليك ضمان أشترك معك فيه، حصلت لقطة مثلا وعرفتها أشترك معك فيها في كل شيء، في كل قليل وكثير، فهي بهذا الضرب هذا فيه غرر، وهي لا تجوز بهذا الضرب بهذه الصورة لا تجوز. أما على المفهوم الذي ذكره المؤلف هي جائزة. المؤلف ذكر مفهوما، ومن قدامه في المغني ذكر المفهوم الثاني. المؤلف ذكر أن يفوض كل إلى صاحبه شراء وبيعا ومضاربة وتوكيلا ومسافرة وارتهانا، هذا صحيح لأنه لا يخلو من أضرب الشركة السابق. الموفق من قدامه في المغني ذكر المفهوم الثاني وقال أنها فاسدة. المفهوم الثاني اشترك في كل شيء، في الأكساب النادرة، في الميراث، في الضمان الذي يكون عليهما، في كل شيء. فبالمفهوم الذي ذكره مقدامة تكون فاسدة لأن فيها غرر عظيم، والمفهوم الذي ذكره المؤلف تكون صحيحة. المرداوي في الإنصاف حاول التوفيق بين المفهومين وقال إن شركة المفاوضة أنها على ضربين. الضرب الأول الذي ذكره المؤلف قال وهذا الضرب صحيح، والضرب الثاني الذي ذكره موفق قدامه قال إن هذا غير صحيح وأنه فاسد. وهذا توجيه حسن، يعني كلام مرداوي في الإنصاف الحقيقة يجمع لنا المفهومين. فنقول إذا المفاوضة إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون فاسدة، على المفهوم الذي ذكره المؤلف صحيحة، وعلى المفهوم الذي ذكره ابن قدامة تكون فاسدة. ولذا قد تقرأ بعض كتب الفقه شركة المفاوضة صحيحة، قد تقرأ شركة المفاوضة فاسدة، لكن ما المقصود بها؟ إذا كانت على المفهوم الذي ذكره المؤلف فهي صحيحة لأنها ترجع للأنواع السابقة، إذا كان على المفهوم الذي ذكره ابن قدامة فهي فاسدة لأن فيها غررا عظيما. ثم ذكر المؤلف بعض المسائل المتعلقة بالشركة. قال ويصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أهل اليهود خيبر، أرض خيبر، ليعملوا فيها على الشطر من ثمرتها، وأيضا قياسا على الشجر، إعطاء الشجر في المساقاة بجزء منه كما سيأتي. طيب المؤلف ذكر أمثلة لما هو موجود في زمنه، دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته، نريد أمثلة من واقعنا المعاصر. نعم ارفع صوتي. نعم، مثل سيارة اللوموزين، مثلا سيارة الأجرة يعطونا العامل هذا السائق سيارة الأجرة وتعطينا جزء من الأجرة، تعطينا مثلا 100 ريال وما زاد فهو لك، هذا لا بأس به، تعطينا كل يوم 100 ريال وما زاد فهو لك، إذا رضي بذلك فلا بأس. أو تعطينا مثلا نصف ما تكسب أو ربع، فهذا لا بأس به، هذا نظير ما ذكره الفقهاء هنا، ويعني دفع عبد أو دابة لمن يعمل به بجزء من أجرته. يقول أنت تحصل أجرة، تعطينا مثلا جزءا منها، تعطينا الربع، تعطينا النصف، تعطينا الثلث، أو تعطينا حتى لو قالوا تعطينا مبلغا مقطوعا لا بأس هنا، لأنه مقابل عمل، يقدرون العمل مثلا عامل الأجرة يحصل في اليوم 200 ريال، يقول نطلب منك كل يوم 100 ريال، إذا رضي بذلك وتعاقد على ذلك فلا بأس به، لأن هذه تختلف عن مسألة المضاربة. المضاربة يعني اشتراط دراهم معينة يجعلها قرضا بفائدة، هنا ما في قرض، هنا يعني إنسان يعطي آخر شيئا يعمل به ويكون له جزء من الأجرة، هذا سواء كانت الأجرة معينة أو كانت مشاعة فلا بأس به. قال ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن، ورضاع قن يعني في تجارة الرقيق، في تجارة الرقيق، واستيفاء مال بجزء مشاع منه يعني لا بأس به. كل هذه يعني لو مثلا قال تخيط لي 10 ثياب على أن يكون لك واحد منها لا بأس به، أو يكون لك 5% أو يكون لك، يعني هذا لا بأس به كله. وبيع متاع بجزء من ربحه، أيضا قال بع هذه السيارة ولك مثلا 5% من الربح، بع هذه السلع ولك 10% لا بأس بذلك كله. ويصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما. قال البخاري في صحيحه قال معمر لا بأس أن تكون الماشية على الثلث أو الربع إلى أجل مسمى. يعني لو أعطى إنسان آخر 100 من الغنم وقال أريد منك أن تقوم عليها ولك مثلا 5% منها، لك مثلا 5 شياه، كل هذا الأصل فيه الجواز والحل والإباحة. قال والنماء ملك لهما، يعني للدافع والمدفوع إليه على حسب ملكهما، لا إن كان بجزء من النماء، يعني فلا يجوز. كيف بجزء من النماء؟ قال كالدر والنسل والصوف والعسل، وللعامل أجرة مثله، يعني فلا يصح، لا يصح أن يكون بجزء من النمى، لا يصح أن يكون يعطيه الغنم على أن له مثلا ما تلده أو مثلا 5% أو 10% أو نصف ما تلد، أو مثلا له اللبن أو نحو ذلك، أو الصوف أو العسل، يقول فلا يصح لحصوله على نمائه بغير عمل. والقول الثاني في المسألة أنه يصح أن يكون ذلك بجزء من النمى، أنه يصح أن يكون ذلك بجزء من النمى. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا هو الأقرب. ما المانع أن يكون بجزء منه أو بجزء من نمائه إذا حصل التراضي بينهما؟ فلا بأس إذا حصل التراضي بينهما، يقول قم على هذه الأغنام بجزء من نمائها أو بجزء منها، إذا حصل بينهما التراضي فما المانع من ذلك؟ الأصل الحل والإباحة في هذا. هذه هي أبرز الأحكام والمسائل المتعلقة بالشركة، ويعني وعدت بأن نذكر بعض القواعد يعني المهمة في هذا الباب. نعم، وهي والعمل أجرة مثله، يعني إذا قلنا أنه لا يصح، إذا لا يصح بجزء من النماء يكون العمل أجرة مثله، وقلنا الصواب أنه يصح كما اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. من القواعد في الشركات، من القواعد في الشركات أولا أن الربح يكون، لا يصح أن يكون الربح إلا مشاعا، فلا يصح أن يكون بدراهم معلومة. أيضا، وهذا المعنى أو هذه القاعدة تكلمنا عنها مرارا، أيضا من القواعد أن الربح بين الشريكين يكون على حسب ما شرطاه، والخسارة تكون على قدر رأس المال. هذه قاعدة، الربح على ما شرطاه. وبناء على ذلك، هل يصح التفاوت في الربح؟ هل يصح أحد الشركين يقول لي 80%؟ نعم يصح، ما يشترط تسعة، ما يشترط أن يكون 50% 50%، على حسب ما اتفق عليه، 80% 20%. حتى لو قال لي 90% ولك 10%، لو قال 40% و60%، على حسب ما شرطه. وأما الخسارة فإنها تكون على قدر رأس المال، إذا كان رأس المال مثلا متساويا تكون خسارة بينهما نصفين، إن كان أحدهما رأس المال له الثلثان والآخر الثلث تكون خسارة على الذي له الثلثان ثلث الخسارة، والذي له الثلث تكون عليه ثلث الخسارة. طيب لو اشترط أحد الشريكين التفاوت الخسارة، يعني من غير اعتبار لرأس المال، يعني لو اشترط أحدهما أنه لا يتحمل سوى مثلا 5% من الخسارة وأن الآخر يتحمل الباقي، هل هذا الشرط صح؟ هذا الشرط غير صحيح، هذا الشرط غير صحيح. أو قال أحدهم أنا لا أتحمل، لا أخسر، أنا أريد أن أعطيك 100,000 تعمل فيها ولك 80% من الربح، لكن انتبه ترى ما علي خسارة، خسارة عليك أنت، إذا خسرت فأنت تتحمل خسارة، هل هذا يصح؟ لا يصح، الخسارة على قدر رأس المال، ولا يجوز أن يحمل المضارب خسارة. وبعض الناس كما ذكرت في عند انهيار الأسهم حملوا المضاربين الخسارة، وربما قبل المضاربون بسيف الحياء، وهذا لا يحل لهم، يعني ربما أن هذا المضارب يستحي ويخجل، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. يعني بعض الناس ربما أنه يعني الحياء يكون كالسيف على رأسه، فلا يجوز إذن لرب المال أن يأخذ من هذا العامل، أن يأخذ منه يعني ضمانة على الخسارة. ويعني هذه يعني التجارة المشروعة أصلا مبناها على المغامرة والمخاطرة. أما لو كانت التجارة مضمونة ما كانت جائزة، لو كانت الخسارة يعني مضمون عدم الخسارة تكون غير جائزة، أو كان الربح مضمونا تكون غير جائزة. فإذا التجارة مشروعة مبناها على الربح والخسارة، فلا بد أن يتقبل رأس المال، يعني رب المال يتقبل يعني هذا المعنى، وأنه إذا حصل خسارة تكون هذه مصيبة، كما أنها مصيبة عليك فهي مصيبة على العامل المضارب، إلا إذا حصل تعد أو تفريط من المضارب فإنه يتحمل تبعة تفريطه وتعديه. يعني هذه بعض القواعد. طيب شركة المساهمة، الشركات المساهمة في الوقت الحاضر نكيفها على أي نوع من أنواع الشركة؟ هل نقول إنها شركة عنان أو شركة مضاربة؟ الشركات المساهمة في الوقت الحاضر هي الذي يظهر أنها تجمع بين العنان وبين المضاربة، تجمع بين العنان وبين المضاربة. فيعني إذا كان مجلس الإدارة يقوم بالعمل ولا يدخل في يعني يقوم بمجرد عمل فقط وليس له دخل في الربح والخسارة ورأس المال فتكون مضاربة. فأنتم أيها المساهمون أعطيتم مجلس الإدارة هذا المال ليعمل به. أما إذا كان مجلس الإدارة شريكا، شريكا ويعمل في الوقت نفسه، فتكون حينئذ عنان ومضاربة. وبكل حال فهي جائزة، بكل حال شركة المساهمة جائزة. الشركات المساهمة هي في الحقيقة تقوم بدور كبير في الوقت الحاضر، يعني هي من من من هي العمود الفقري للمشاريع الضخمة، المشاريع الضخمة الكبيرة لا يستطيع أن يقوم بها كثير من الأفراد، وإنما تقوم بها الشركات المساهمة. الشركات المساهمة يدخل فيها العدد الكبير من الناس ويتكون منها رؤوس أموال ضخمة وتقوم بتلك المشاريع. وحكم الدخول في الشركات المساهمة من الناحية الشرعية، نقول الشركات المساهمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول شركات ذات أغراض وأنشطة مباحة كالزراعة والصناعة والتجارة، ولا تتعامل بالربا مطلقا، لا أخذا ولا إعطاء ولا بغيره من المحرمات، فهذه يجوز الدخول فيها بالإجماع. شركات إذن نشاطها مباح وليس فيها أي تعامل محرم لا بالربا ولا بغيره، يجوز الدخول فيها بالاتفاق. القسم الثاني شركات غرضها الأساسي محرم كتصنيع الخمور مثلا أو دعارة أو نحو ذلك، فهذه يحرم الدخول فيها بالإجماع. القسم الثالث شركات نشاطها الأساسي مشروع مباح كالتجارة والصناعة ونحو ذلك، لكنها تتعامل ببعض المحرمات كالربا مثلا، وهذا هو حال أكثر الشركات المساهمة في الوقت الحاضر. وهذا النوع من الشركات يسمى عند المعاصرين بالشركات المختلطة، بالشركات المختلطة. فهل يجوز الدخول في الشركات المختلطة أم لا؟ يعني لو تأمل مثلا الشركات المساهمة عندنا معظمها شركات مختلطة، بل كان قبل سنوات جميعها شركات مختلطة، لكن في وقت الحاضر والله الحمد يعني وجد شركات لا بأس به، عدد لا بأس به، وإن كان لا يزال أقل من النصف وربما حتى أقل من الثلث تخلو قوائمها المالية من التعاملات المحرمة. فما حكم الدخول في الشركات المختلطة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. قول الأول جواز دخول في الشركات المختلطة سواء بالاختتام أو بتداول الأسهم، وقيل إن أول من قال بذلك، من أفتى بذلك، الهيئة الشرعية لشركة الراجحي، وأفتت بذلك فقط للضرورة، وأنه إذا وجد شركات لا تتعامل بالربا فيجب يعني ترك الدخول فيها، لأنه كان في وقت الفتوى ما كان في ولا شركة واحدة ما تعامل بالربا، وقت يعم يعني. فهذا هو القول. والقول الثالث لا يجوز الدخول في الشركات المختلطة مطلقا، وهذا هو الذي أقر مجمع الفقه الإسلامي برابط العالم الإسلامي، وكذلك أيضا مجمع الفقه الإسلامي الدولي. من قال بجواز الدخول قالوا يعني أخذوا بالقواعد الشرعية التي تدل على أن العبرة بالأكثر، ويعني أنه إذا اجتمع القليل والكثير فالحكم للأكثر، وقاعدة التابع تابع ونحو ذلك. ومن قال بالمنع قال لأن الشركات المساهمة يجتمع فيها مال وعمل، فعندما تتعامل هذه الشركات تعاملات محرمة، فهذا التعامل المحرم ينسب للمساهمين، وهذا هو القول الراجح، تحريم الدخول في الشركات المختلطة مطلقا. يعني وضح هذا بمثال بسيط. نحن الموجودين الآن في هذا المسجد، لو أقول افترض يعني من باب توضيح صورة المسألة، لو مثلا افترضنا أننا اتفقنا على تكوين شركة، تأسيس شركة، نقول مكتبة مثلا، قلنا السهم 1000 ريال، فيعني كل دفع، بعضنا دفع سهما وبعضنا 10 أسهم وبعضنا 100 سهم، فكوننا رأس مال شركة، وأتينا بمجلس إدارة وقلنا اعملوا في هذه المكتبة. لكن مجلس الإدارة هذا الذي أتينا به اقترض بالربا، اقترض بالربا لأجل زيادة رأس المال. القرض هذا ينسب لمن؟ للمساهمين أو أنه يتحملها مجلس الإدارة؟ الواقع مجلس الإدارة عمال عندنا، موظفين عندنا، الواقع أنه ينسب للمساهمين، ينسب للمساهمين، لأن هؤلاء مجرد يديرون، يديرون هذا المبلغ، جمعنا مبلغ من المال وقلنا لهؤلاء أديره لنا هذا، استثمروا في مكتبة وفوضناهم أعطيناهم الصلاحية. فعندما يقترضون بالربا أو يقرضون بالربا، الحقيقة أن هذا ينسب للمساهمين. فمعنى ذلك أن المساهمين قد تعاملوا بالربا بالوكالة، وهنا يعني منشأ الخطورة في المسألة. من قال بالجواز قالوا اختلاط الحلال بالحرام، هذا غير صحيح. هي ليست فقط مال، حتى نقول اختلاط الحلال بالحرام، ليست مجرد شركة مال، لا، هي مال وعمل. العمل ينسب لمن؟ العمل ينسب للمساهمين، لأن هؤلاء نستطيع نغيرهم، مجلس إدارة نغيره، نأتي بموظفين آخرين، هؤلاء يعملون عندنا. فالمساهمون هم الحقيقة، هم الملاك لهذه الشركة، فأنت تملك جزء من هذه الشركة، تملك مثلا 5%، تملك 1% أحيانا، تملك أقل من 1%، تملك أحيانا 1 من 10 ملايين، لكنك تبقى أحد ملاك الشركة. مثلا ساهمت في شركة سابك، أنت أحد ملاك شركة سابك، فجميع التصرفات التي تقوم بها إدارة شركة سابك تنسب للمساهمين، وهذا هو منشأ يعني الإشكال في هذا النوع من الشركات المختلطة. أحد المشايخ قال إنه صمم استمارة يريد معرفة آراء العلماء المعاصرين في الشركات المختلطة، يقول وتفاجأ بالنسبة، أي أن ما يقارب 95% من المشايخ يرون التحريم، 5% فقط يرون الجواز، ومع ذلك 5% رأيهم هو الأشهر، لأن 5% ربما أشهر رأيهم في عبر وسائل الإعلام ونحو ذلك. لكن الأقرب والله أعلم، والذي تدل له القواعد والأصول، هو تحريم الدخول في الشركات المختلطة. ولو أننا قلنا بهذا، ولو أن جميع المشايخ أفتوا بهذا، لكان في هذا أكبر رادع للشركات المختلطة لكي تترك الربا، تبتعد عن الربا، خاصة أن البدائل والله الحمد لله موجودة. لماذا تلجأ الشركات للربا والبديل موجود؟ المصارف الإسلامية الآن يعني تستطيع أن توفر السيولة لهذه الشركات بطرق مباحة، من غير أن تلجأ هذه الشركات للربا. لكن الاستهانة بأوامر الله ورسوله واللامبالاة من بعض القائمين على تلك الشركات هو الذي دفعهم للاستهتار ويعني الإقراض والاقتراض الربوي. ولهذا أقول الصواب هو تحريم الدخول في الشركات المختلطة. لكن في الوقت الحاضر يعني كما ذكرت وجد شركات الحقيقة بعض الناس يصفها بأنها نقية، ولتحفظ على هذا الوصف لأن النقاء يعني تزكية، ولكن نقول خلت قوائمها المالية من التعاملات الربوية، ولذلك يمكن الآن توصف بأنها يعني خلت قوائمها من التعاملات المالية، وبعد في الربع الثاني من السنة نجد فيها نسب ربوية. فلذلك أحسن نقول خلت قوائمها المالية من التعاملات الربوية، أفضل من أن نقول شركات نقية، لأن أيضا لا يكاد يوجد شركة نقية 100%. حتى وإن خلت قوائمها المالية من التعاملات الربوية تجد أنها تملك أسهم في شركات تتعامل بالربا، ويعني قد لا تستطيع الانفكاك من التعاملات المحرمة. ولذلك بعض المصارف الإسلامية مثل مصرف الراجحي عندهم حساب يسمونها حساب التطهير، يضعون فيه الأموال التي تأتي من يعني طرق مشبوهة ولا يستطيعون التخلص منها، يضعونها في هذا وينفقونها في وجوه البر بنية التخلص. وهذا المعنى التجارة من قديم الزمان يعني يحصل فيها ما يحصل من الخلل. هذا المعنى أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أيها التجار، إن هذا البيع يحضره شيء من الكذب واللغو، فشوبوا أموالكم بالصدقة. فدل هذا على أن الصدقة تجبر ما قد يحصل من الخلل ومن يعني النقص في التجارة، ولهذا يعني ينبغي للتجار أن يكثروا من الصدقة لجبر هذا الخلل وهذا النقص، لأن التاجر يعتري ما يعتري من تعاملات مشبوهة، من أحيانا كذب، من أحيانا يعني يندر أن تجد تاجرا يسلم من هذا كله. ولهذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام التجار بالإكثار من الصدقة. هذه أبرز المسائل والأحكام المتعلقة بأبواب الشركات. نجيب عما تيسر من الأسئلة، نبدأ أولا بالأسئلة المكتوبة. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا رجل يسأل يقول: رجل ذو وجاهة عند شخص كريم يشترط لرفع أوراق طلب المساعدة من هذا الرجل نسبة معينة مقابل بذل ماء وجهه وسفاعته لدى ذلك الكريم، فهل يحل ذلك؟ أخذ الأجرة على الشفاعة، وروي فيها حديث في سنن أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وهذا الحديث لو ثبت لكان حجة في هذه المسألة، ولكنه من جهة الإسناد ضعيف لا يصح. ولهذا الأقرب الله أعلم أن الشفاعة إن كانت واجبة على الإنسان فلا يجوز أخذ شيئا عليها، أما إذا كانت لا تجب فأخذ شيئا عليها الأقرب أن ذلك لا بأس به. هذا هو الذي تحرر لي أخيرا في هذه المسألة، وهو رأي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. كانت الشفاعة واجبة، كانت تكون لدفع ظلم أو نحو ذلك، فلا يجوز أن يأخذ مقابلا على هذا الشيء الواجب. أما إذا كانت ليست واجبة إنما مستحبة وطلب عوضا فليس هناك من الأدلة ما يمنع من ذلك، والحنابلة منعوا من هذا بناء على هذا الحديث كما ذكر في الإنصاف. لكن بالتتبع يعني تبين هذا الحديث لا يصح. وأيضا بعض الإخوة اللي لهم عناية بالحديث بحثوا إسناده كثيرا وخلصوا إلى أنه لا يصح. إذا كان لا يصح معنى ذلك المسألة ليس فيها شيء يمنع، فيكون الأصل هو الجواز إن شاء الله تعالى، وإن تركه خروجا من الخلاف كان ذلك حسنا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: قال الشارح: لو قال بيع عبدي والثمن بيننا أو آجره والأجرة بيننا فلا يصح، أرجو شرح ذلك. نعم، لو قال بيع عبدي والثمن بيننا أو آجره والأجرة بيننا قال فإنه لا يصح. يعني هذا بناء على ما قرره المؤلف رحمه الله، بناء على ما قرره المؤلف رحمه الله هو أنه لا يصح أن يكون الاشتراك بينهما في هذا. والمسألة قول آخر وهو أن ذلك يصح ولعله الأقرب. عندنا قاعدة عظيمة في هذا الباب هو أن الأصل الحل والإباحة، الأصل في هذا الباب الحل والإباحة، إلا ما كان فيه معنى من الربا أو الجهالة أو الغرر أو الميسر أو نحو ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: ماذا لو أعطيت المضارب راتب معين والمكسب يرجع لرب المال؟ ما أدري، يعني السؤال غير واضح، كيف أعطى أو المضاربة يكون فيها رأس مال، يكون فيها رأس مال، أما إذا أعطاه راتب معين هذا ليس مضاربا، هذا يعتبر أجير عنده، أجير أو وكيل، إذا اعتبره وكيلا أو أجيرا هذه ليست من مضاربة في شيء. إذا كان إنسان تعطيه راتب معين هذا يعني مثل الأجير عندك، أجير خاص، أعمل عندي من يوميا ولك مثلا 3,000 ريال أو أكثر أو أقل، فهذا يعني تنتقل إلى مسألة من كونها مضاربة إلى كونها أجرة. نعم. أحسن الله إليكم. يعني أسئلة أخرى تقول: مثلا لو كان يؤجر المحل على عمال، لو كان يؤجر المحل على عمال هل تكون مضاربة؟ نعم، إذا أجر المحل على عامل هذه إجارة ليست مضاربة، إجارة، يقول هذا المحل قام بتجهيزه وتأثيثه ثم أجره على هذا العامل، فهذه إجارة، أجره كل شهر مثلا 1,000 ريال أو أكثر أو أقل، هذه إجارة، لكن هنا لابد أن يكون هذا العامل على كفالته، إذا لم يكن على كفالته في ذلك يعني مخالفة لتعليمات ولي الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كانت لي أسهم في شركة مختلطة كيف التخلص منها؟ التخلص منها يكون ببيعها والتصدق بالقدر المحرم وما يسمى بالتطهير، ما يسمى بالتطهير، فإن لم يعلم القدر المحرم تصدق بالنصف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل ما يسمى ببيع التصريف يدخل في شركة المضاربة؟ بيع التصريف يختلف عن شركة المضاربة، بيع التصريف هل صاحب المحل هل هو وكيل أو مشتري؟ عندما يأتون إليه بلبن أو عصير أو هل هو مشتري أو وكيل؟ وكيل. نعم، مشتري. طيب، نعم وكيل. طيب، حتى يتضح هذا اطرح أسئلة. الآن لو أن هذه البضاعة تلفت من غير تعد ولا تفريط منه، ما اللي يتحملها؟ يعني نفترض أن هذا المحل احترق، أتى له ب100 مثلا كرتون من اللبن أو العصير ثم احترق هذا المحل غير تعد ولا تفريط، كان هناك حريق عام، فما الذي يتحمل؟ الشركة أو صاحب المحل؟ نعم، الواقع أنه صاحب المحل، الواقع أنه صاحب المحل وليس الشركة. هل أحد يعني يعترض على هذا؟ نعم. طيب، في مثالنا السابق يتحمل الشركة أو صاحب المحل؟ نعم. لا، لكن الواقع الآن نريد كيف الواقع. نعم. وانت اخذت على التصريف. اي نعم. اذا معنى ذلك انه ليس وكيل، يكون مشتري، واذا كان مشتري يعني له الربح عليه خسارة، معنى ذلك ان هذا الشرط ايضا غير صحيح، شرط ان نفقت السلعة وإلا رددتها عليك غير صحيح، لكن ليس معنى ذلك انه غير جائز، غير صحيح، يعني لو حصل مشاحة تملك الشركة إلزام صاحب المحل بالبضاعة لأنه مشتري وليس وكيلا، لو حصل ترافع عند قاضي فتملك الشركة إلزام صاحب المحل، لكن الغالب أن الشركات تتسامح في هذا، فإذا رد المشتري البضاعة عليها تقبل بهذا من باب تشجيع الناس على مثل هذا، فالأقرب أن البيع على التصريف أنه يعني مشتري ليس من المضاربة في شيء، والأقرب أنه ليس وكيلا أيضا بدليل أنه يضمن إذا حصل التلف ولو من غير تعد ولا تفريط، هذا هو التكليف الفقهي الذي يظهر للبيع على التصريف. نعم، يجوز. نعم، لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو القول الراجح في الغول، هل هو قول ابن عباس أم قول ابن كثير؟ نعم القول الراجح كما ذكرنا يعني هو كل ما يغتال العقل لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. في الآية الأخرى لا يصدعون عنها، فهو يشمل الصداع ويشمل كذلك كل ما كان فيه أذى مكروه. فالأقرب هو قول ابن جرير، يقول إن كل ما كان فيه يعني أذى للشارب يدخل في الغول، ومعنى الغول يعني من الاغتيال يعني الحاق الأذى والكراهية سواء بالصداع أو بالوجع في البطن أو بغير ذلك، لكن المعنى في الأساس الصداع، لأن الله قال في الآية الأخرى لا يصدعون عنها ولا ينزفون. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما الفرق بين شركة العنان وشركة المفاوضة؟ شركة العنان بكسر العين، العنان كما ذكرنا اشتراك في المال وفي العمل، والمفاوضة على المفهومين الذي ذكرناهما، على المفهوم الذي ذكره المؤلف شركة العنان تدخل في شركة المفاوضة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول اتفقت أنا وشخص آخر أنه يعطيني المال وأنا أشتري البضاعة وهو يبيعها والربح بالنصف بيني وبينه. يقول اتفقت أنا وشخص آخر أنه يعطيني المال وأنا أشتري البضاعة ثم هو يبيعها والربح بالنصف بيننا، فهل هذا جائز؟ نعم، هذه تكون أي شركة يا أخوان؟ تعيد حتى نكيفها على الشرح. اتفقت أنا وشخص آخر أنه يعطيني المال، يعطيني المال، لاحظ المال. ثم أشتري البضاعة، ثم يشتري، هذا عمل. طيب ثم هو يبيعها، ثم يبيعها، هذا أيضا عمل، تكون شركة المضاربة، مال من واحد وعمل من آخر. نعم. هم قصدك من أحدهم المال، نعم هي مركبة، يظهر أنها مركبة لأن المال من أحدهما وليس من اثنين، فهنا والعمل من آخر، ثم أيضا الأول يقوم بعمل، فهي يعني مضاربة، وأيضا فيها أيضا يعني عمل من المضارب، ربما نقول أنها أقرب المضاربة حتى إذا ما نستطيع سميها عنان، لأن العنان اشتراك في مال وفي عمل، الثاني ما دفع أصلا شيء من المال، فالمال من واحد ومن الثاني عمل، ويعني أيضا صاحب المال ساهم بعمل أو تطوع بعمل إضافي، هي أقرب إلى المضاربة. نعم، لكنها جائزة. أحسن الله إليكم. يقول هل يصح اشتراط الشريك في شركة، هل يصح اشتراط الشريك في شركة الأملاك ألا يبيع نصيبه؟ شركة الأملاك هي كما ذكرنا اشتراك في ميراث أو في شيء يشترونه أو نحو ذلك، كونه يشترط ألا يبيع نصيبه يعني هذا شرط ينافي مقتضى العقد، الإنسان حر في ماله، ويشترط عليه أنه ما يباع نصيبه، يظهر أن هذا الشرط أنه غير صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول لو ذكرتم صورة على قول المؤلف إنه لا يضمن في فاسدة، يعني إذا اختل شرط من الشروط التي ذكرها المؤلف، إذا اختل شرط من الشروط هذه كلها تصلح تكون أمثلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول كيف نقول بأن ليس للمضارب إلا نسبة مع أن المؤلف قال ولا نفقة للعامل إلا بشرط حيث أثبت له النفقة؟ لا، المقصود بالنفقة يعني نفقة أكله وشربه، ليس المقصود بها الربح، فيعني إذا كان هذا غير واضح يعني نوضح الآن، مقصود بالنفقة ليس المقصود به الربح، المضارب عندما يضارب يحتاج إلى طعام، يحتاج إفطار وغدا وعشاء على حسب من، هذا مقصود بالنفقة، فهذه إذا كان قد شرطها على ما شرط، إذا كان في عرف على العرف، إذا كانت مطلقة ترجع أيضا للعرف، هذا ما له علاقة مسألة الربح، فإذا النفقة شيء والربح شيء آخر، الربح بالإجماع أنه لا يصح أن يكون إلا مشاعا، أما النفقة فهي مقصود بها يعني النفقة التي يحتاجها من مأكل ومشرب وكسوة، هذا المضارب وكان الناس في الزمن السابق يبقون سنين في المضاربة، يأخذ أحدهم المال ويذهب 4 سنين 5 سنين يضارب في هذا المال، ولذلك تجدون مثلا في المفقود يقولون ينتظر 4 سنين إن كان الغالب عليه الهلاك الحنابلة، قالوا لأن الغالب فإن التجار يبقون هذه المدد 4 سنين، يعني في الزمن السابق كان الناس يبقون هذه المدد طويلة، فهذا 4 سنين يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى مأكل مشرب كسوة، فعلى من؟ هذا هو المقصود، وليس له علاقة بالربح. نعم. أحسن الله إليكم. ونختم بسؤالين. السؤال الأول: ما صحة حديث التجار هم الفجار؟ صحه بعض أهل العلم، منهم الشيخ يعني الألباني وبعض أهل العلم، وفي سنده مقال، سنده مقال: التجار يبعثون فجار يوم القيامة إلا من اتقى وبر وصدق. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم، هذا يسأل عن حكم العمل في البنوك كبنك الراجحي والبلاد. الراجحي والبلاد والإنماء لا بأس بالعمل فيها، لأن يعني ليس في عندهم تعاملات محرمة، وعندهم هيئة شرعية ورقابة شرعية، وهي مؤسسات مالية تتحرى الحلال، والهيئة الشرعية مرتبطة فيها بالجمعية العمومية، يعني ليس لها أحد سلطة، لمجلس الإدارة ليس لها سلطة عليها، والرقابة مرتبطة بهيئات الشرعية، فهي هذه البنوك الثلاثة الحقيقة هي مثال للمصارف الإسلامية التي تتحرى الحلال، فلا بأس بالاشتراك فيها. يليها بنك الجزيرة والأهلي، ليس عندهم تعاملات ربوية محرمة صريحة، لكنها أقل في الضبط من البنوك الثلاثة الأولى. يليها بقية البنوك، على أن بقية البنوك في الوقت الحاضر إن عندنا الآن يعني لا يصح أيضا أن يطلق عليها الآن بنوك ربوية. لماذا؟ لأن كان في الزمن السابق قبل سنين يعني كان معظم نشاطها في الربا، لكن في الوقت الحاضر لما سمح لها يعني فتح لها الاستثمار أصبح معظم نشاطها في البيع والشراء والأنشطة المباحة، فهي في الحقيقة في الوقت الحاضر أشبه بالمؤسسات المالية المختلطة، ولذلك عندي أن وصفها السابق بنوك ربوية أن الآن ربما نقول تغير بسبب تغير واقعها، ولذلك جميعها بدون استثناء عندها هيئات شرعية وعندها نوافذ إسلامية، فهي الآن أصبحت أشبه بالمؤسسات المالية المختلطة، بل إن التعاملات الربوية على مستوى الأفراد الآن يعني تكاد تكون قليلة أو نادرة أو في بعضها منعدمة. التعاملات الربوية هي يعني موجودة ربما على مستوى الشركات، لكن على مستوى الأفراد لا تكاد توجد في كثير منها، ولذلك فهي الآن أشبه بالمؤسسات المالية المختلطة، ولذلك عندي أن العمل فيها يختلف الحكم فيها عن العمل الذي كان يفتي بمشايخنا في السابق. السابق لو رجعت الفتاوى اللجنة الدائمة لا يجوز العمل فيها حتى لو حارس أمن لو فراش، لكن في الوقت الحاضر مع تغير واقعها عندنا إذا كان من يعمل فيها لا يباشر الربا فيجوز، كان يعمل حارس أمن مثلا يعمل في مجال بحيث لا يباشر الربا فيجوز، لأنها كما ذكرت الآن أصبحت مؤسسات مالية مختلطة، ليست الآن يعني بنوك ربوية كما كانت في السابق. أما إذا كان سيباشر الربا يكتب الربا ويشهد عليه فلا يجوز. هذا عندي أنه هذا هو الذي تحرر في العمل في مثل هذه البنوك. ويعني بعض أهل العلم يقول يتوقع أن بعد 10 سنوات على الأكثر تصبح كل البنوك بنوك إسلامية، ولله الحمد الناس تصبح عندهم وعي، والبنوك تعرف أن الناس لا يريدون الحلال ولا يريدون الحرام ولا يريدون الربا، فأصبح عندها هذا التوجه. نعم. رأس المال لا بأس به، رأس المال يجب عليه أن يعيده، ولا يجوز لها أن ينقص شيء من رأس المال، كلام في دفع الفائدة الربوية، إذا كان المحصل سوف يتوصل معي لدفع رأس المال لا بأس به. الآن هذا يبدو كان قديما، أما في الوقت الحاضر قل مثل هذا الأشياء، هذه قلت أصبحت الآن يعني معظمها تمويلات بطرق مباحة. نعم إذا على كل حال يتوصل على تحصيل رأس المال لا بأس، فلكم رؤوس أموالكم، الإشكال في الزيادة على رأس المال، أما رأس المال ما في إشكال. نعم. نعم إذا كان بخسارة الذي يظهر أنه يجوز أن يبقى فيها إلى أن يحصل رأس ماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولأن المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، ولأنه لا يريد الآن استرباح منها، إنما يريد تحصيل رأس المال الذي بذله ودفعه، فالأقرب أنه لا بأس أن يبقى فيها إلى أن يحصل رأس ماله، والورع التخلص منه، لكن الورع شيء والحكم شيء آخر. نعم لا إذا كان خسران مع ذلك ما في وجه للتصدق هنا، ما دخلت عليه الآن يعني أرباح فوائد ربوية، الآن يريد تحصيل رأس المال الذي دفعه فقط، يريد انتقاض رأس المال الذي دفعه. إذا تصدق إذا زادت يتصدق بالقدر المحرم إن كان استطاع أن يعرفه، فإن لم يعرفه يتصدق بالنصف لأنها مال وعمل فيتصدق بالنصف. نعم هذا نعم من يدخل وهو يقصد يعني بنية التطهير، إن كان بنى هذا على فتوى من أفتى بذلك وعندهم أن هذا هو وأوثق العلماء في نظره لا بأس، أما إذا دخل بدون فتوى فليس له ذلك، خاصة أن أكثر المشايخ وأكثر العلماء على التحريم. نعم يضمن رب المال نفسه، إذا كان لا يعلم المؤلف يقول أنه يضمن، قلنا الصحيح أنه لا يضمن، فتكون خسارة على رب المال لأنه فرط لكونه لم يخبره، يكون قد فرط في هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.